بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لبروي قريش هو قرب وخوي قرتوا بكارواني زساني يمنو كارواني هاويني الشام بو بازرغانيو دابين كرني بجيوي كواتب باپر وردقارو خاوني أمالا بيروزا كعبا بفرستن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف او ذاتي لبرسيتي رزقاري كردنو خوراچي پيبخشينو لترسو بيمي زردو ريگران پاراستونيو آسايشي بو دابين كردون